تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول إذا توضأت المرأة لصلاة العصر واستمرت على ذلك حتى صلاة العشاء مع أنه يخرج منها رطوبة، فضيلة الشيخ، إذا كانت هذه الرطوبة مستمرة دائمة نعم إنها لا تضر، وإن حدثت فإنها تنقض الوضوء وعليها أن تتوضأ. تقول بالنسبة لأذكار المساء فضيلة الشيخ، هل تقال بعد العصر أو بعد المغرب؟ الأفضل بعد المغرب.